فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت من بيوته، ونسأله أن يديم علينا نعمته وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب. كان قد بقي لدينا أيها الإخوة حديث واحد من أحاديث باب الجمعة من كتاب عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فمن يذكر لنا الحديث؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله تعالى في موضعين من صحيحه، في أولهما لفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان خير من الدهر. قوله رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة تشعر بالموافقة والمداومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل، وفي رواية السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة. فهذا تمييز عن سورة أخرى. هل هناك سورة أخرى تبدأ بألف لام ميم تنزيل وليس فيها سجدة؟ نعم. سورة ألف لام ميم تنزيل، اقرأ أولا. ايوه اكمل. طيب، هذه ليس فيها سجده. طيب، فاذا التمييز الف لام ميم تنزيل هذه سوره السجده، هناك سور اخرى فيها سجده، لكن لكي يبين لك اي سوره التي فيها سجده قراها، فالتي تبدا بالف لام ميم تنزيل، لأنه لا يوجد سورة أخرى فيها سجدة تبدأ بألف لام ميم تنزيل. سورة السجدة المشهورة، وكذلك كان يقرأ هل أتى على الإنسان، سورة الدهر أو سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان خير من الدهر. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بسورة، لأن الرواية هذه لم تفصل هل كان ذلك في سورة في كل سورة في ركعة، ولكن جاء في صحيح مسلم ما يبين ذلك في رواية مسلم ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وفي هذا الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة التي هي أعظم الصلوات عند الله، صلاة الفجر يوم الجمعة جماعة. هذه صلاة الفجر يوم الجمعة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بهاتين السورتين، وهذه الصيغة تشعر بالمواظبة كما تقدم. وقد جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يديم ذلك، أخرجها الطبراني. وهذه الرواية أصلها في الإمامية بدون زيادة، ورجالها ثقات، ترجح ابن الحاكم، لا ترجح ابن الحاكم رحمه الله الغسال، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. وهذه الإشارة من الراوي أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ذلك، لا يقاومها أن العمل أو أن أهل المدينة قد تركوا ذلك أو لم يعد معروفا ذلك بالمدينة بعد ذلك كما ادعاه بعض الناس، لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به، حتى أنه قد ثبت عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أمن الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة، يعني بهاتين السورتين. وقد أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا الذي طرأ على أهل المدينة من عدم المواظبة إنما هو تغيير حصل فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره كما قال ابن العربي رحمه الله. يعني هناك أحد جاء تسلط وقطع هذه العادة كما قطع غيرها. وإلا معلوم طبعا أنه كان هناك مسجد واحد مسجد معروف قبل أن تتعدد المساجد رحمك الله. وما جاء أيضا في هذا الحديث يبين أنه لا كراهية إطلاقا في قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة ولو كانت صلاة الفرض. وطبعا هذه الصلاة صلاة جهرية، ولذلك بعضهم قال إنه إذا كانت السرية يكره لأن الإمام يشوش على الناس إذا قرأ بآية فيها سجدة وسجد في صلاة سرية، حيث أن الناس يقولون سبحان الله لأنهم يرونه لم يركع. ولكن ابن حجر رحمه الله قال لكن صح من حديث ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم. أخرجه أبو داود والحاكم قال فبطلت تفرقة، يعني أن السرية والجهرية دين. فتعقبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الحاشية على الفتح قائلا في تصحيحه نظر، والصواب أنه ضعيف لأن في إسناده عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرمل عنه ونفى عليه الشوكاني في نيل الأوطار. إذن على الأقل الآن قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة الجهرية لا حرج فيه، بقينا في الصلاة السرية هل يقرأ؟ إذا كان يعرف في من وراءه أنهم يتشوشون وأنهم لا يدرون ماذا سيفعلون، لو أنه فعل ذلك فإنه لا يفعل ما يشوش به على الناس. نأتي إلى مسألة وهي هل يواظب الإنسان على هذا؟ لو كان إماما يواظب على قراءة ألف لام ميم تنزيل وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة لا شك أن الحديث يدل على المواظبة. نعم إن لفظة كان لا تدل على أنه فعل ذلك في كل صلاة، يدل على الأغلب من فعله، كان يفعل كذا الأغلب على الأقل الأغلب من فعله أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، يداوم على ذلك، لكن لا يعني أنه ما خرمه في صلاة من الصلوات. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا خشي أن المأمومين يظنون أن قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة واجب فليغير، يعني بعض المرات مثلا يقرأ سورة أخرى. وقد نقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. قال وفي إسناده من ينظر في حاله. على أي حال نحن يكفينا حديث الباب وحديث في الصحيحين الذي يدل على هذه المشروعية وعلى هذه المداومة. وبعض الناس قال يستحب يقرأ سورة فيها سجدة، ولكن هذا خلاف الحديث. حديث سورة ألف لام ميم تنزيل بالذات وليس سورة أي سورة فيها سجدة. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد أبى ذلك ونسب من فعله أو من قال به إلى قلة العلم ونقص المعرفة، مع أنه قد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وجاء أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. وكذلك جاء عن طريق ابن عون قال كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة لكن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع من فعل التابعين أو غيرهم. بعض الناس ربما لا يتحملون هاتين السورتين فيراعي الإمام حال المأمومين، ولكن بعض المأمومين وبعض الجماعة على حسب ما يعودهم الإمام أصلا، فإذا عودهم على ذلك تعود. ثم إشارة إلى أن بعض الناس أو بعض الأئمة من خشية الإطالة على المؤمنين يقرؤون نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف السجدة في الركعة الثانية، أو نصف سورة الإنسان في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية، ألا فليعلم أن ذلك ليس من السنة بشيء، كما نبه عليه العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين، ليس من السنة في شيء، فإن السنة السجدة في الأولى والدهر أو الإنسان في الثانية. أما عن الحكمة أو لماذا تقرأ هاتين السورتين بالذات في يوم الجمعة أو فجر يوم الجمعة، فقد قال بعض العلماء إن الحكمة من ذلك أن فيهما إشارة إلى قراءة إلى ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة في هاتين السورتين، وأن خلق آدم كان يوم الجمعة وتكون الساعة يوم الجمعة. وهذه السورة الأولى وهي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة من الأحرف من السور التي بدأت الأحرف المقطعة. ومن الاتفاقات أن بقدر الله طبعا أن هذه عدد السور التي فيها أحرف مقطعة في أولها بعدد حروف المعجم، يعني 29 سورة بعدد الحروف. وكذلك فإن بعض الحروف قد استعملت فيها دون بعض. لقد جمع العلماء الأحرف التي الموجودة في فواتح السور المبدوءة الأحرف المقطعة في عبارة ثمانية، ألف لام ميم وراء صاد كاف ها ياء حم عين سين قاف ونون قاف، جمعوها في عبارة ما هي؟ وجمعوا الممدود منها الذي يمد في عبارة، نقص عسلكم أو سنقص علمك أو كم عسل النقص، هذه الحروف التي تمد أو لا تمد، ولا كلها؟ طيب ناخذ مثال كافها يعني قال ما الذي يمد منها وما الذي لا يمد؟ كاف تمد؟ لا ما تمد، غير مد الطبيعي، غير مد الطبيعي. طيب الهاء تمد؟ لا. الياء؟ لا. العين؟ نعم. والصاد؟ نعم. طيب إذا هذه الأحرف المجموعة أحرف هذه العبارة، والنصف المستعمل هو الأخف الذي يلاحظ، وبعد هذا العرض السريع لشرح هذا الحديث سنتم إن شاء الله التكلمات الآن في موضوع الجمعة وما يتعلق بأحكامها من السنن أو الأمور المختلفة فيها، لنكون بذلك قد أكملنا الحديث عن هذا الموضوع العظيم. ونبتدي ذلك بذكر بعض الفتاوى أو ملخص لبعض الفتاوى في أمور مختلفة متعلقة بيوم الجمعة وصلاة الجمعة. طيب قلنا أن الراجح في عدد أقل عدد تنعقد به الجمعة كم؟ ثلاثة. طيب وأن النساء يجوز لهن أن يحضرن الجمعة؟ المرأة يجوز لها أن تحضر الجمعة؟ نعم بالشروط الشرعية، ولكن لا تنعقد بها الجمعة. ما معنى هذه العبارة؟ لو حضر رجلان وامرأة أو رجل وامرأتان تنعقد صلاة الجمعة؟ لا تنعقد، ولو كنا من محارم لا تنعقد، لا بد من ثلاثة رجال على الأقل، فإذا جاءت جازة ولكن لا تنعقد بها لأنها ليست من أهل الوجوب أصلا. إذا اتفق عيد والجمعة سقط حضور الجمعة كما ثبت ذلك في السنة، إلا الإمام فإنه يحضر ليخطب بهم. طيب ماذا يصلي الناس الذين لا يريدون حضور الجمعة؟ ظهرا طيب هل يشرع لهم أن يجتمعوا في مسجد لصلاة الظهر جماعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده أنهم اجتمعوا، كما أشار إلى ذلك عدد أهل العلم منهم الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوى. الدليل على أن الإنسان مخير أنه عليه الصلاة والسلام قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. فالذي لا يريد أن يحضر الجمعة يصلي ظهرا في بيته، ويمكن أن يجمع من في بيته من النساء والأولاد فيصلي به. ماذا أيضا من الأحكام المتعلقة؟ الأذان يوم الجمعة إذا قلنا إنه ثلاث نداءات فيكون أدخلنا الإقامة، الأذان الأول، النداء الأول، النداء الثاني والإقامة، لأن تسمى أذان. وإذا قلنا الأذان الأول والأذان الثاني فلا تكون الإقامة داخلة. هل ينكر على الإمام إذا أذن في وضعنا الحاضر، إذا أذن داخل المسجد أن يجب أن يؤذن خارج المسجد؟ في فتاوى اللجنة الدائمة لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد، لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه. وجود المكبرات الصوت هل يلغي الحكمة من النداء الأول لتجميع الناس؟ الجواب لا. الأذان الأول يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وتبعه جماهير المسلمين على ذلك. والناس الآن إلى التذكير أحوج من أيام الصحابة، لأن الانشغال بالدنيا الآن أكثر. طيب، رجل مسافر حضر في مسجد قوم وهو مسافر، مر بالطريق بهم فقالوا صلي بنا جماعة الجمعة وهم مقيمون، هل يجوز أن يصلي الجمعة بهم؟ الجواب نعم، تصح في أصح حولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. هل يجوز كذلك لإمام مثلا مقدم من الأئمة أو شيخ معروف سافر إلى بلد فصلى معهم فقدموا للصلاة، هل يصلي بهم؟ نعم، بشرط إذن إمام المسجد، إمام الجمعة إمامه لا بد أن يأذن. كذلك لو أن شخصا يسافر يصلي الجمعة بأناس أو يذهب إليهم من بعد، هو مثلا طالب علم من قرية ساكن في البلد وقت الجمعة يسافر إلى قريته ليصلي الجمعة بهم، لا بأس بذلك أيضا. ما حكم السفر يوم الجمعة؟ إذا لم يقصد التحيل على إسقاط الجمعة فلا بأس بذلك، يجوز السفر يوم الجمعة، لكن قبل أي نداء، الأول ولا الثاني؟ قبل النداء الثاني. فإذا يراعي الناس الذين سيسافرون بالطائرة، وعندما يحجز الواحد في رحلة الطيران يوم الجمعة أن يكون ذلك الحجز أو موعد الإقلاع قبل النداء الثاني حتى يجوز له السفر، أما بعد النداء الثاني فلا يجوز السفر، لأنه يلزم التوجه إلى المسجد لصلاة الجمعة. إذا ذكر الخطيب اسم محمد صلى الله عليه وسلم في الخطبة فهل يقول الناس صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي الإنصات وعدم التشويش عند سماع الخطبة يوم الجمعة، وإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس بدون رفع صوت. بعض الناس يصلون الجمعة على المذياع وراء، يصلون مقتدين بالإمام على المذياع، طبعا هذا ارتداء باطل، ولا يجوز لإنسان في بيته أن يقتدي بإمام المسجد سواء كان مسجد قريبا أو كان مسجد بعيدا، لا يصح هذا الاقتداء ولا تصح هذه الصلاة. من جاء إلى المسجد إلى الجمعة فوجد الجمعة قد انتهت ماذا يصلي؟ ظهرا. طيب إذا جاء في التشهد الأخير ماذا يصلي؟ ظهرا أربع. وإذا جاء في ركعة أدرك ركعة ماذا يفعل؟ يضيف إليها أخرى. أجيبوني الآن عن هذه المسألة. جاء إنسان مسبوق يوم الجمعة في الصلاة أدرك مع الإمام ركعة، فقام ليأتي بركعة أخرى، فجاء مأموم آخر ودخل مع هذا المأموم وجعله إماما، فهذا قام ليصلي ركعة فاقتدى به الثاني وصلى معه ركعة وأضاف إليها أخرى، ما حكم صلاة هذين الرجلين؟ ما حكم صلاة هذين الرجلين؟ اللي جنبه ليش الثاني غير صحيحة؟ لأنه ما أدرك مع الإمام ركعة، إنما هو أدرك ركعة مع المأموم الذي سبق الذي سبق بركعة من قبل الإمام الأصلي. إذا لابد يدرك مع إمام الجمعة ركعة، لابد يدرك مع إمام الجمعة ركعة حتى يجوز أن يضيف إليها أخرى. بعض الخطباء يذكرون الجنة والنار ويقولون للناس صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه، فماذا يفعل الناس؟ هل يتعوذون من النار ويسألون الجنة بصوت مرتفع؟ أو إذا قال تذكر الله العظيم الجليل يذكركم كل الناس يقولون لا إله إلا الله، ما حكم هذا؟ الجواب إن الإنسان يستعيذ في نفسه من النار ويسأل الله الجنة إذا ذكرها الإمام في نفسه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ويذكر الله كذلك، ولا يجهر، لأن المأمومين مأمورون بالإنصات. ما حكم أن يصلي أن يخطب واحد ويصلي واحد آخر؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام الصلاة لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف المالكية فذهبوا إلى اشتراط أن يكون الخطيب هو الإمام، معللين بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة. فالأرجح وأكثر أهل العلم على أنه لا يشترط أن يكون هذا، لكن السنة أن يكون الخطيب هو الإمام. لكن قد يطرأ طارئ على الخطيب فلا يستطيع أن يصلي، فلا حرج إطلاقا أن يقدم شخصا من المأمومين ليصلي بالناس. والسنة أن يصلي بالناس من تولى الخطبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وحافظ عليه الخلفاء الراشدون، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما حكم أخذ الأجرة على خطبة الجمعة؟ يجوز للقائمين على شؤون المسجد أخذ مرتب على ما يقومون به من شؤون المساجد، سواء في ذلك الأمة والخطباء والمؤذنون والفراشون لقاضي قيامهم بواجب إسلامي عام واشتغالهم بالمصالح العامة. ماذا بالنسبة لترجيع المصاحف إذا دخل الإمام؟ هل يعتبر من اللغو؟ الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف لا يتناولهم النهي، لأن فعلهم قبل بدء الخطبة، ولأن فعلهم تدعو إليه الحاجة وليس كلاما ولا عبثا. لكن الإنسان يحافظ على أن يرد المصحف بسرعة ولا يتمادى في القراءة حتى يؤذن المؤذن ويبدأ الخطيب ثم يقوم بعد ذلك فيفوت جزء بتشاغله، وإنما يبادر إلى رد المصاحف إلى أماكنه. ماذا بالنسبة لقراءة أو ترجمة الخطبة لغير اللغة العربية؟ إن ترجمة الخطبة لغير اللغة العربية أمر طيب إذا كان هناك من لا يفهم هذه اللغة. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الزكاوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فقد تنازع العلماء رحمهم الله في جواز ترجمة الخطبة المنبرية في يوم الجمعة والعيدين باللغات الأعجمية، فمنع ذلك جمع من أهل العلم رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها، وتشجيعا للناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة العجمية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، فهنا الحاجة قوية للترجمة. إذا كان الحاضرون أو أكثر الحاضرين لا يفهمون اللغة العربية، نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم من الأحكام ومنهاهم عنه من المعاصي والآثام وإرشاد من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم، لا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية ولا تؤثر فيهم خطبة الخطيب بها تسابقا إلى تعلمها وحرصا عليها، فالمقصود حينئذ لم يحصل، خصوصا الناس الذين يخطبون في بلاد الهيمنة فيها لغير اللغة العربية. ولو خطبت باللغة العربية ما يتحرك مثل أحد التعلم اللغة العربية، وليس في الهيمنة فيها لمن يخطب بالعربية، قد تكون بلاد كافرة الهيمنة فيها لغير العربية، فهل تقول أنا أخطب بالعربية ولا أترجم؟ وهذا دافع لهم ليتعلم، وليس هناك من يفرض عليهم أو من عنده سلطان يدفعهم لأجل هذا التعلم، إن الحاجة والمصلحة في هذه الحالة واضحة في الترجمة. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، لا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها وزوال المفسدة. وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب باللغة العربية ثم يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها الحاضرون، وبذلك تنتفي المضرة على الجميع وينقطع النزاع بين المخاطبين. ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة، منها ما تقدم، وهو أن المقصود نفع الحاضرين، وهذا لا يحصل إلا إذا ترجمت إلى لغتهم. ومنها أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ليفهموهم مراد الله بلغاتهم، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وكيف يحصل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور إلا إذا فهموا الكلام؟ وكيف يفهمون مراد الله ومعنى كلامه إذا لم يترجم لهم؟ وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود ليكاتبهم به. وكذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين. ولما فتحوا البلاد العجمية دعوا الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية وأمروا الناس بتعلمها. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. وقال الشيخ في ختام كلامه: ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه، ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الإسلام وتمسك كل قبيل بلغته، فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك. طيب، إذن يمكن للإنسان أن يخطب خطبة الجمعة بلغة غير عربية لأن هذا الذي يفهمه، ولكن الأولى أن يخطب بالعربية ثم يترجم إلى لغة القوم. لكن لو خطب كلها بغير اللغة العربية فإن مقتضى هذه الفتوى، فتوى اللجنة الدائمة كذلك، جوازه. طيب، إذا أراد الإنسان أن يترجم، هل يقول كل الخطبة باللغة العربية ثم يترجمها، أو أنه يقرأ مقطع بالعربية ثم يترجم المقطع ثم يقرأ باللغة العربية ثانيا ثم يترجم وهكذا؟ جواب اللجنة على هذا السؤال: الخطبة تلقى باللغة العربية وتترجم بلغتهم الإنجليزية أو غيرها، ويراعى ما هو الأصلح للمستمعين في الترجمة من تجزئتها عقب كل مقطع من الخطبة، أو تأخير الترجمة حتى ينتهي من الخطبة فيفعل ما هو الأنفع للمستمع. هذا شخص يقول: إنني وأنا في الخطبة فوجئت برجل يمد يده إلي، فماذا أفعل؟ الجواب: يصافحه بيده ولا يتكلم، ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى إذا كان قد سلم، لأننا قلنا أن الكلام بين الخطبتين جائز، لأن الإمام يسكت في هذه الحالة. ما حكم إقامة جمعتين في مسجد واحد وبيت المكان إذا كان البلد ما فيها إلا مسجد واحد؟ الجواب: لا يشرع ذلك، وإنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائز شرعا، وليس له أصل في دين الله تعالى، فإما أن يأخذ مكانا أوسع أو يقيم مسجدا آخر أو مكان آخر يجمعون فيه، ولو لم يوجد مسجد يسع الناس فالحدائق والميادين العامة يجوز فيها إقامة صلاة الجمعة ما دام الناس في البلد مستوطنين صيفا وشتاء كما قلنا في شرط من شروط الإقامة الجمعة، فإنه لو ما كان في مسجد، لو أقاموها في مكان واسع متسع أو مكان في خلاء أو في مكان في فسيح فلا بأس بذلك وتصح صلاة الجمعة. هل الصلاة في المسجد القديم أفضل أم الجديد؟ وإذا كان أبعد، إذا كثر الناس وأنشئ مسجد جديد بالحاجة إلى الصلاة فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في المسجد الجديد، إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه، ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل. لحديث: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعده فأبعدهم ممشى، رواه مسلم. وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة، هذه من أسباب التفاضل في مساجد الجمعة. هل يشترط للمسجد الذي يصلى فيه الجمعة أن يكون يصلى فيه ظهرا؟ لو وجد مسجد ما يصلى فيه ظهر يجوز أن يصلي فيه الجمعة؟ الجواب: نعم، تصح فيه صلاة الجمعة ولا يعلم دليل يمنع من ذلك. ماذا بالنسبة لخطيب؟ هذا رجل يقول: دخل البحرين، دخل جامع في البحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر، فقام واحد من الناس وصلى 4 ركعات وأشر في القراءة، فقال له عبد الجواد جاسم، هكذا في السؤال، هذا أحد الحاضرين: لما صليت 4 ركعات سرا والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة 4. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فصلاة من صلى بهم 4 ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين يقرأ فيهما جهرا، وكونه من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاتها 4، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها، لكن ماذا يعيدوها؟ ظهرا 4، مع انهم صلوا 4، لكن صلوا 4 لنية الجمعة وصلاة غلط، فعليهم ان يعيدوها ظهرا. ماذا ايضا بالنسبة لقول سيدنا في الخطبة؟ هل هناك مشروعية في قول اللهم صل على سيدنا؟ الجواب: الحمد لله، من فتاوى الشيخ حامد ابراهيم رحمه الله، لا يخفى ان الاقتصار على ما ورد في الاحاديث وما جاء عن سلف هذه الامه اولى وافضل واكمل، ولا سيما اذا كان في نفس الصلاه، فلا ينبغي ان ياتي في الصلاه بالفاظ غير ما ورد، فان كان خارج الصلاه فهو ايسر وتركه اولى على كل حال، على كل حال ما دام ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا محمد ولا الصحابة خلفاء قالوا ذلك وهم كانوا خطباء الناس، فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهيا مطلقا، بل يرغب بالأفضل، وخصوصا إذا كان في الصلاة يقال ما ورد في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وإنما على محمد وعلى آل محمد، وهذه ألفاظ الصلاة توقيفية لا بد أن نأخذها بالنص ولا نزيد ولا نختلف، لكن يجب أن يبين لهذا الشخص ماذا يبين؟ أننا لا نغض من قيمة النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا وهو سيد الناس جميعا، ألم يكن أنا سيد ولد آدم فهو سيد الناس لا شك، لكن لما كما علمنا سيد الناس في الصلاة أن نقول كلنا سيدنا وسيد الناس كما علمنا أن نقول في الصلاة نقول لا نتجاوز ذلك. ترجمة اللغة ترجمة الخطبة بعد انتهاء الصلاة لا حرج فيه، لا حرج فيه أيضا، فسواء ترجم في داخل الخطبة في الخطبة أو بعدها فلا حرج في ذلك. ماذا بالنسبة للدعاء للمسلمين؟ ويكون الدعاء للمسلمين بالأمور الهامة من نصرة الإسلام والمسلمين وكف أعداء الدين ونحو ذلك، ماذا بالنسبة لترك العمل في يوم الجمعة؟ جاء ترك التحلق يوم الجمعة للعلم وغيره، نهي عن التحلق للعلم وغيره لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب، ولذلك الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، افتح الدكاكين افتح واعمل وابتغوا من فضل الله، وبع واشتري ابتغوا من فضل الله. أما مسألة جعل إجازة يوم الجمعة للموظفين من باب الترتيب، لأن لا بد لهم من إجازة من باب الترتيب والتنظيم فلا بأس، أما التقرب إلى الله لا حرمان، التقرب إلى الله بتعطيل الأعمال كل يوم الجمعة هذا بدعة، التعطيل في الصباح لأجل الاستعداد للصلاة والتذكير ونحو ذلك، أما تعمد التعطيل كل اليوم تقربا من الله بدعة. ماذا بالنسبة لوضع السجاجيد في المساجد خصوصا مثل المسجد الحرام في صلاة الجمعة، تقديم الفرش المفارش مع خادمه أو سائقه أو ولده، تقدم السجادة ثم يأتي بعد ذلك. من محمد إبراهيم إلى فلان سلمه الله، وصل كتابكم الذي تذكرون فيه أن بعض الزمازم والمطوفين يفرشون بسط وحنابل في مسجد ويمنعون الناس من الجلوس عليها والصلاة ويستجيرونها لبعض التجار الذين يسدون عليهم، وبعض يجيب الفلوس حجزة حرم ونوس، أو يجلس هو أيضا، ثم بعض يستخدم بعض الفقراء في الحرم أو في مكة يجلس بفلوس، وإذا جاء هو الساعة متأخر قام هذا وأعطاه الإجراء وجلس. نفيدكم أن هذا لا يجوز، لأن المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز، بل هو ظلم وغصب لتلك البقعة من المساجد بدون حق. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض قوي قديم سبع أراضين يوم القيامة. وأيضا فعمارة المساجد بطاعة الله فيها من الذكر والقراءة والصلاة، ومحتجر تلك البقعة مانع لتلك العمارة المعنوية المطلوبة شرعا، كأن لسان حاله يقول ممنوع ذكر الله هنا لأن هذا محجوز، هنا ممنوع تأتي تجلس تصلي تقرأ القرآن تذكر الله ممنوع، هذا محجوز. قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله لأن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ثم إن واضع ذلك الإطاء والفراش ونحوه قد يحمله ذلك على التأني والتأخر عن إتيان المسجد في أول الوقت، ويفوت ويفوت على نفسه خيرا كثيرا، ويأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس. ولم يكن من عادة السلف الصالح وضع تلك الفرش واحتجار المسجد، بل أنكروا ذلك وعدوه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة. كما يروى أن عبد الرحمن بن مهدي فرش مصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء من فرش فأمر بحبسه وقال: أما علمت أن هذا مسجدنا، أن هذا في مسجدنا بدعة؟ فإذا علمت ما ذكر فلا شك أن فعل ذلك في المسجد الحرام أعظم تحريما وأشد منعا لعظم حرمة ذلك المسجد. وقال ابن الحاج في المدخل: ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه، وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين. يعني واحد قال: أنا بحجي مكان، أنام، أتكل على جنب، أتمدد على جنب، أنا أحجز مكان لشخصين، فنقول: ليس لك من مكانك إلا موضع جلوسك وصلاتك فقط. ولو جاء واحد يريد أن يصلي في هذا المكان الفارغ بجانبك، يجب عليك أن تسمح له ولا يجوز لك أن تمنعه، ولا كن أنا أتمدد وأتوسع، ليس له إلا موضع جلوس. فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه، احتاج لأجل توسعة ثوبه شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته، فيكون في سجادته اتساع خارج، فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما. إن سلم من الكبر من أنه لا ينضم إلى سجادته أحد، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا من هيبته لكمله وثوبه، ولم يأمرهم بالقرب إليه، فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة قبل الذهاب إلى المسجد، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم. وهل تصح صلاته في ذلك على ذلك المفروش؟ فيه قولان العلماء: لأنه غصب بقعة في المسجد في فرش ذلك المفروش فيه، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان. ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. قال: والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول، لأن بعض الناس يأتون في مسجد الصف الأول فيه فراغات، يتركون الفراغات ويروحون في الصف الثاني، وفي الصف الثاني فيه فراغات، يتركونها ويذهبون في الصف الثالث. والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصف. فإذا لابد من إتمام الصفوف الأول في الأول في المسجد، وما يترك فراغ في الأول ينتقل الثاني مع وجود فراغ في الأول، حتى لو كان في منتصف الصف الثاني. طيب، بناء على هذا، هل يجوز لإنسان جاء المسجد وجد واحد قد فرش مكان وراح وطول وما جاء، وعرف أن هذا شيء محجور محتجر، ما هو واحد ذهب يتوضأ وسيرجع، فهل يجوز له أن يزيل السجادة ويصلي مكانها؟ الجواب: نعم. قال شيخ الإسلام: الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في الصف المتقدم، ولا يتمكن من فعل هذا المأمور الذي هو أن يملأ الصف الأول فالأول إلا برفع المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. هذا سؤال لطيف أو طريف، سؤال الشيخ عبد الغني رحمه الله عن إمام يخطب خطبة الجمعة، فجاء صبيان يلعبان فتوقف عن الخطبة وتكلم على الأولاد وقال: الله يجلعكم، ثم تكلم عن الحاضرين وقال: أنتم ما تعرفون تربون أولادكم، قوموا أخرجوهم. فلم يقم أحد، فأكمل الخطبة الأولى وأخذ عصاه ونزل على المنبر وضرب الصبيين وأخذهما من المسجد. والسؤال: ما حكم ما حصل هذا؟ الجواب: ما كان ينبغي للإمام أن يفعل هذا، وإذا أراد أن يعلمهم فيكون بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة وتبيين كلام أهل العلم، وكأن الإمام وفقه الله لم يبلغه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما وهو حامل الأمامة بنت بنته زينب على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود عادها، وقصة ركوب الحسين عليه في سجوده، وأيضا قصة الحسن الحسين جاء يعثران فقطع الخطبة ما نزل ضربهما وطردهما وإنما حملهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومع هذا فلا تبطل الخطبة لمثل هذا الكلام، لأنه ليس بمحرم بل هو مكروه، لا يليق مثل الإمام في مثل هذا المقام، مع أن جنس الكلام من الإمام وهو يخطب جائز لا بأس به، فيجوز له أن يخاطب أحد المأمومين فيما كان فيه مصلحة عامة أو خاصة. ماذا بالنسبة للموعظة بعد صلاة الجمعة؟ بعض الأحيان بعد الخطبة يقوم مثلا واعظ يعني، ما حكم هذا؟ يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: نفيدكم أن الوعظ والإرشاد والتعليم لا يتقيد بالزمن، بل ينظر فيه المصلحة وحالة المتعلمين ونحوه، فينبغي تخولهم بالموعظة وعدم الإملال، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السئامة علينا. وأما المنع من الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة فلا أعلم له أصلا، بل قد روي عن جماعة من الأئمة كالشيخ تقي الدين أنه كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة، وكذلك يذكر الشيخ عبد الغني بن سرور. من هو عبد الغني بن سرور؟ من هو؟ كلكم تعرفونه. من هو عبد الغني بن سرور؟ صاحب العمدة، كتاب يشرح عنه. قال الإمام أحمد: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجبوا إلي أن يسمع، إذا كان فتحا من فتوح المسلمين أو كان فيه شيء من أمور المسلمين، وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يسمع. وإن كان إنما فيه ذكرهم يتكلم على الولاة في عهده فلا يسمع، لكن إن كان فيه أنباء انتصارات المسلمين وأمور عامة للمسلمين فإنه يسمح وأحب إليه أن يكون بعد الصلاة. أما قبل صلاة الجمعة فقد صرح العلماء بكراهة التحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. يقول الشيخ الإسلام: قال ابن تيمية: فإن ابن أبي كان مظهرا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وكانت كل جمعة يقوم خطيبا في المسجد يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الله بن أبي متى كان يقوم؟ بعد. يقول: قال شيخنا: هذا مما يستدل به على أنه لا بأس بالموعظة بعد الجمعة، ولعله لا في كل شيء، يعني إنما بالقدر الذي يتحمله الناس، فإذا كانت خطبة طويلة ما يجوز يأتي بموعظة أطول الناس بدون انصراف، لكن قد يأتي بتنبيه بأمر مهم أو ببشارة يريد أن يبشر بها المسلمين من خبر سار ونحو ذلك، تنبيه خبر مهم للمسلمين لا بأس بذلك، لكن لا يطيل بحيث يمل الناس، أو أن مثلا الناس ينصرفون ويكون هناك مجلس علمي بعد الجمعة. وكان الشيخ تقي الدين يحاضر بعد الجمعة في أشياء من بيان السنة، فلعله إذا كان لأشياء هامة لا بأس. هنا أيضا من الآداب يوم الجمعة أن لا يفرق بين اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين. فإذا كان هناك اثنان ليس من السنة أن تفرق بينهما، بل إن التفريق ينقص الأجر، ينقص الأجر. ولكن قد يكون هناك مكان يحتاج إلى أن يتوسع واحد أو ينضم واحد إلى جنب ليصبح واسعا المكان، فلا بأس من الطلب اللطيف من الشخص. أما يأتي إلى مكان فيه شخصان متلاصقان فيفرق بينهما فلا، اللهم إلا أن يستأذن طبعا في غير خطبة الخطيب. وأما مسألة تخطي رقاب الناس فمعلوم النهي عنه وأنه حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه. طيب لو كان هناك فرجة في الأمام، في صف أمامه، الصف الذي وراءه متلاصقين، ما رأيت طريقا تتقدم فيه إلى هذه الفرجة المتروكة إلا بالتخطي. فقال بعض العلماء: إن هؤلاء الذين جلسوا خلف هم الذين فرطوا في سد الفرجة أو ملء الفراغات، فإنهم يستحقون أن يتخطوا لأجل إتمام الصف. ونقل عن بعض السلف أنهم اشترطوا في التخطي أن تكون الركبتان غير متلاصقتين. بالنسبة للشخصين اللذين ستمر من بينهما أن تكون الركبتين غير متلاصقتين، فعن ذلك يجوز أن تمر وتتقدم. استثنى أهل العلم أيضا من التخطي الإمام، لأنه قد لا يكون له منفذ إلى المنبر إلا من خلف أو من باب المسجد أو الجنب، ولا يتم له التقدم المنبر إلا بالتخطي. فمن جاء وجلس خلف مع وجود مكان فيكون قد أسقط حق نفسه بتأخره، ولا حرج عندئذ بالتخطي إلى ذلك المكان المتقدم، وهو الذي قد رغب عن الفضيلة وصلى في آخر المسجد. فبعض الناس تراهم يأتون الجمعة مباشرة يتجه إلى الخلف إلى الجدار ويتكئ، إذا كان من عذر فهو معذور، قد يكون ظهره يؤلمه. لكن إن كان من غير عذر، يقول الحسن: ولأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة، وذلك مثل الذين يصفون في آخر المسجد ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية، فلا حرمة لهم وتخطيهم مما لا بد منه. هكذا نقل في الروض المرة. وبالنسبة لإقامة شخص والجلوس مكانه فهذا طبعا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إلا رجل قام من مكانه لغرض ورجع، فجاء واحد جلس فيه فيقول: يا أخي هذا مكاني، قد كنت فيه قبل قليل، وإنما ذهبت لحاجة ورجعت مسرعا، وأنا أولى به، فهذا يجوز أن يقيمه. أما أن يأتي الإنسان وكذلك أما أن يأتي ويقيم شخصا فلا، شخص سبقه. وقد سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاواه عمن يقام لبعض الكبراء، إذا دخل المسجد أقام الناس أقام لهم الناس، فقال: لا يجوز إلا إذا كان الذي قعد وراء الإمام من غير أولي الأحلام والنهى، أما أن يقام شخص لأجل فلان أو فلان فهذا لا يجوز. بالنسبة للصلوات، بالنسبة للصلاة خارج المسجد، إذا امتلأ المسجد صلوا بالترتيب بالصفوف وراء في خلف المسجد، ولا يصلي خلف الطريق والطريق خالي، وإنما يستمرون في الصف بالترتيب. وينتبه الذين يصلون خارج المسجد ينتبهون من عدم التقدم على الإمام. والدليل على قضية عدم إقامة رجل في الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم رجل وأخاه المقعد يجلس فيه. يقول ابن جريج لنافع: الجمعة قال الجمعة وغيره، الجمعة وغيرها، رواه البخاري. ولكن قد ورد بالنص في حديث: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه فيقعد فيه. فإذا جاء ووجد مكان كما قلنا لو أنهم توسعوا اتسع لهم بدون تضييق عليهم فلا بأس أن يقول تفسحوا كما جاء في الحديث، ولكن يقول تفسحوا طبعا قبل الخطبة. يؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة إذا استأذن، يقول عن إذنك يا أخي، عن إذنك، عن إذنك مثلا لو سمحت نحو ذلك. ماذا بالنسبة لساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ تقدم بعد ذكر عدد من الأدلة أنها محصورة في وقتين: من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والثاني آخر ساعة قبل المغرب، آخر ساعة بعد العصر قبل المغرب، كما جاء في الحديث الحسن. وذكر ابن القيم رحمه الله قال: ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، فلتجتهد الفرصة في هذين الوقتين. قلنا أيضا وقت الخطبة لا يدعو، لكن أثناء صعود الإمام المنبر وعلى المنبر والمؤذن يؤذن بعد الأذان قبل ابتداء الخطبة، بين الخطبتين، بعد انتهاء الخطبة، عند الإقامة، أثناء الصلاة، كل يمكن أن يدعو في هذه لإصابة هذا الوقت. وإن كان الأقوى آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. ما معنى وهو قائم يصلي؟ قيل في معناه أن يذهب للمسجد ينتظر صلاة المغرب فيكون في صلاة فيدعو، لكي يشمره هذا الحديث. ماذا بالنسبة للصلاة قبل الجمعة؟ هل هناك سنة قبلية؟ الجواب لا، لكن جاء في حديث: ثم يصلي ما كتب الله له ثم يمسك ما كتب، ثم يصلي ما كتب له ثم يمسك إذا تكلم الإمام. اللفظ للبخاري، هذا دليل صريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة، وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بينه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكن بغير عدد معين، وليست سنة قبلية، إنما هو وقت صلاة نافلة. قبل الجمعة دخلت المسجد تصلي 2، 4، 6، 8، 10، 20 كما تريد. رأيت، وفي الحديث: رأيت صفية بنت حيي وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلت 4 قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام 2 ركعتين. فهذا تطوع من باب التطوع المطلق بدون عدد معين. أما بالنسبة للتحلق، قلنا لا تقال حلق علم ولا غير قبل الصلاة وقبل الخطبة، لئلا تتقطع الصفوف ولئلا ينشغل عن حضور الجمعة أو الاستعداد لها أو التذكير إليها. ماذا بالنسبة للصدقة يوم الجمعة؟ ابن القيم رحمه الله قال في فضائل يوم الجمعة: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام. وقد شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج من الجمعة يأخذ ما وجد في بيته من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا. طلبنا بحث من بعض الإخوان فأتى به في حديث: 5 من عملهن في يوم كتب الله من أهل الجنة، قال في: وراح يوم الجمعة وعاد مريضا وشهد جنازة وعتق رقبة، رواه أبي يعلى وسنده صحيح. وفي رواية لأبي يعلى: وشهد جنازة وتصدق وأعتق وجبت له الجنة. وفيه لله عقد وفيه كلام. وقد روى عنه أحد العبادلة فقال الألباني إسناد صحيح. وفي رواية ابن خزيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخل المسجد قط إلا وفي كمله صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح. قال حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال فأقول يا أبا الخير إن هذا يمكن ثيابك، فيقول ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل المؤمن يوم القيامة صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على الصدقة يوم الجمعة كما جاء في خطبة، وهناك رجل فقير فحسن على الصدقة. إذا ورد عن بعض السلف وبعض أهل العلم الصدقة يوم الجمعة، معلوم أن الأعمال الصالحة تعظم في الأزمنة الفاضلة، فلذلك إن تصدق يوم الجمعة فحسن. مع أيضا من السنن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة وقراءة سورة الكهف أيضا، والموت يوم الجمعة فيه نزية، ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. وأخيرا من بدع الجمعة تقديم ترك السفر يوم الجمعة يعني قبل النداء الثاني، أو التعبد بترك السفر. ثانيا تقديم مفارش المسجد يوم الجمعة، وكذلك صلاة الجمعة القبلية، هذه من البدع. قيام بعض الحاضرين أثناء بين الخطبتين لصلاة ركعتين، بين الخطبتين يقول لصلاة ركعتين، مبالغة في الإسراع بالخطبة الثانية، جعل الخطبة الثانية عالية من الوعظ والإرشاد، وكذلك رفع الخطيب يديه في الدعاء ورفع الناس أيديهم، وكذلك فإنه إذا أراد أن يدعو كما قلنا الاستسقاء يرفع يديه، إلا الاستسقاء يرفع يديه، بقية الأدعية بالسبابة يدعو الإمام. حكم الخروج في رحلات يوم الجمعة إذا كان يؤدي إلى تضييع الصلاة، في أجوبة اللجنة الدائمة أن ذلك لا يجوز إذا كان فيه تضييع لصلاة الجمعة، إلا إذا كانوا سيصلون في المكان الذي سيذهبون إليه، هناك مسجد أو هناك مكان الجمعة تقام فيه فيصلون معه. هذا ما تيسر ذكره من الأمور المتعلقة بالجمعة، ونكتفي بهذا القدر، ونكون بذلك قد ختمنا هذا الباب، ونشرع في باب صلاة العيدين إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد.